فيها فلما علوا انها ليست لحي وطن جعلوها لجة واتخذوا فيها سائر الاعمال سفنا. اله العرش كرمهم نبيا وتلك النخلة في غير وقت لمريم اثمرت ثمرا شهيا. اله العرش قال لها وهدي فانزلت لمريم رطبا جريا. فتنا اخوة البلاد الاسلام عود طيب المبارك الى كتاب الله لتكريم روح الكريم والسعادة الى رب الكريم. نعيش مع القرآن الكريم ويأتلوها على مستمع حضراتكم قارئ جمهورية مصر العربية والعالم الاسلامي والمقيم بشندرة الميمونة مركز زقازيق محافظة الشرقية فضيلة القارئ الشيخ سعيد عبد العظيم البدري. نسأل الله له التوفيق ولنا ولحضراتكم بحسن الاستماع انه ولي ذلك والقادر عليه. الشيطان الرجيم الرحمن الرحيم ومن أراد الآخرة وللآخرة أكبر درجات لا تجعل مع الله إلها آخر لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما وكلهما قولا كريما ربكم أعلم بما في نفوسكم ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كلا ولا تبسطها كلا فتقعد مذموما محجورا إن ربك يبسط الرزق لمن ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كلا ولا تبسطها تقربوا مال اليتيم ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يغلب أشده وبالحق أنزلناه وبالحق نزل